بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلاً وسهلاً وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة السادسة من مادة الأسماء والصفات. والحديث في هذه المحاضرة موصول عن أسماء الله عز وجل، والتركيز سيكون إن شاء الله عن قواعد ذكرها العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه المفيد القواعد المثلى. من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في أسماء الله تعالى أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في محاضرة من المحاضرات السابقة، لكن نحاول توضيح هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. أسماء الله أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فهي مشتملة على معان عظيمة ودالة على صفات كمال، وليست ألفاظا مجردة لا تدل على معان. والله تبارك وتعالى يذكر هذه الأسماء متمدحا بها، والاسم العلم الذي لا يدل على معنى لا مدح فيه، وإنما المدح بما يتضمنه من المعاني. أقول أيها الأفاضل، هذه القاعدة التي ذكرها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله راجعة إلى قضية مرت معنا، وهي تضمن الأسماء للصفات. فالأسماء أعلام وأوصاف، أعلام لدلالتها على ذات الرب تعالى، وأوصاف لدلالتها على المعاني، فليست أعلاما محضة أو أسماء مجردة كما تقوله المعتزلة، بل هي صفات وأعلام. والاسم المشتق في اللغة العربية يدل على صفة وموصوف، فإذا قلت الكاتب دل على صفة الكتابة وعلى من اتصف بها، فتدل على المعنى وتدل على من قام به ذلك المعنى. لكن قد يكون هذا اللفظ علما عليه، وقد تكون مجرد إخبار باتصافه بتلك الصفة. أما أسماء الله تبارك وتعالى فهي أعلام، أي أسماء له جل وعلا. فعندما نقول الرحمن، فالرحمن اسم من أسمائه، السميع البصير، وكذلك سائر أسمائه سبحانه، فهي دالة عليه، أعلام له دالة عليه، وهي صفات له سبحانه، وهي بالاعتبار الأول مترادفة كما ذكر الشيخ رحمه الله، لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. فعندما نقرأ في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، فالآن الرحمن من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه كلها من أسمائه سبحانه وتعالى، فهي مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. والألفاظ المترادفة هي ما اختلفت في ألفاظها واتحدت في مدلولها. فلو قلت لكم: الرحمن اسم من أسماء الله يدل على الله فهو علم لله تبارك وتعالى، الرحيم السميع البصير، اختلفت في ألفاظها لكنها اتحدت في دلالتها على مسمى واحد وهو الله تبارك وتعالى، لذلك يقال إنها مترادفة لدلالتها على مسمى واحد. لكن عند التأمل أيها الأحبة نرى بأن السميع ليس معناه معنى البصير، والبصير ليس معناه معنى القدير، والقدير ليس معناه معنى العزيز، وهكذا في أسمائه تبارك وتعالى. فإذا نظرنا إلى المعنى فهي متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، لذلك يقولون الألفاظ المتباينة هي ما اختلفت في ألفاظها ومعانيها. فالآن لفظ القدير يختلف عن لفظ السميع، وكذلك معنى القدير يختلف عن معنى السميع، لكنها كلها أسماء لله تبارك وتعالى. لكن السميع ليس كالقدير لفظا ومعنى، والحي ليس كالعليم لفظا ومعنى، والقدير ليس كالسميع، وهكذا في سائر أسمائه تبارك وتعالى. فكلها أسماء له جل وعلا، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. إذن فأسماء الله تعالى باعتبار دلالتها على الذات هي لمسمى واحد هو الله، فنقول: الله هو العزيز، والله هو الرحيم، والله هو الحكيم، والله هو السميع، والله هو البصير، وهكذا نقول في سائر أسمائه سبحانه وتعالى. ونقول أيضا عن أسماء الله باعتبار دلالتها على المعاني: إن السميع غير البصير، وإن الحي غير القيوم، وإن اللطيف غير الخبير، وإن العزيز غير الحكيم، وهكذا. فهذا باعتبار المعاني، فهي متحدة في الذات مختلفة في الصفات. فلا يقال إن أسماء الله متباينة مطلقا، ولا يقال إنها مترادفة مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فنقول هي مترادفة في دلالتها على الذات، متباينة في دلالتها على الصفات. فهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير هذه القاعدة يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أسماء الله الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة، فالعلمية المختصة بها نافتها بخلاف أوصافه تبارك وتعالى. يقول: لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. ويقول في موضع آخر: أسماء الرب تعالى أسماء كتبه وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العلمية الوصفة بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين، فهو الله الخالق البارئ المصور القهار، فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته. إذن في قوله رحمه الله تعالى لا تضاد فيها العلمية الوصف، فإن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على معنى بخلاف المخلوقين، لأن العلمية تنافي عندهم الوصف. فتجد كما تقدم في محاضرة سبقت أن من اسمه كريم لكنه بخيل، ومن اسمه صالح لكنه طالح، ومن اسمه سعيد لكنه حزين، أو نحو هذه الأمور. فيوجد تنافي بين الاسم وبين الصفة بالنسبة للمخلوقين، أما ربنا تبارك وتعالى فلا تضاد بين العلمية والوصف. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى له معنى قريب من المعاني التي ذكرتها سابقا، له كلام في معناه يشبه معاني الكلمات التي نقلتها سابقا عن ابن القيم رحمه الله. يقول الإمام الدارمي عثمان بن سعيد رحمه الله لا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم، نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل. وأسماء الله وصفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه. فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، فإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك، هو الله سبحانه وتعالى، لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، هذا كلام الدارمي رحمه الله، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو قالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض، وأسدا وحمارا وكلبا وجديا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. أما الله تبارك وتعالى يقول الدارمي والله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك، كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. فأسماء الله تعالى إذن أعلام وأوصاف، وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف كما نبه العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لدلالة القرآن عليه، يعني على هذا المعنى الذي ذكرناه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، كما نبهتكم أيها الأفاضل عندما أراد المعتزلة تأثرا بالجهمية الحديث عن أسماء الله تعالى وصفاته، نفوا الصفات وأثبتوا له أسماء مجردة ليس لها معاني، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات له يستلزم تعدد القدماء. ما معنى هذه العلة التي ذكروها؟ عندهم أن الصفات كل صفة شيء قائم بنفسه. فلو أنهم أثبتوا رحمة الله والله تبارك وتعالى هو القديم عندهم وهو أخص أوصافه، فشاركته صفة في وجوده وهي صفة الرحمة، فصار بدل أن يكون واحدا بزعمهم وفهمهم صارا اثنين. وإذا قلت المغفرة فكذلك صارا ثلاثة أو صاروا ثلاثة، وهكذا في سائر صفاته. فهذا علة فاسدة ذكرها المعتزلة محتجين بها على نفي صفات الله تبارك وتعالى، وقد عللوا كما قلت لكم أن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة التي ذكروها مباينة ومخالفة لدلالة السمع والعقل، فقد دل السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال سبحانه: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات التي مرت معنا أوصاف كثيرة لموصوف واحد وهو الله تبارك وتعالى، فهل يلزم من كونه غفورا أن يكون معه تكون معه المغفرة في القدم منفصلة عنه مباينة له فيكون اثنين بدل الواحد كما تقول المعتزلة، أو الودود، أو كونه الأعلى سبحانه، أو سائر أسمائه وأوصافه؟ فقد دلت الآيات على بطلان ما قرره المعتزلة. وسيأتي الحديث عن مذهب المعتزلة بحول الله تعالى في محاضرات قادمة مع بيان شيء من شبهاتهم والرد عليها. أما العقل فالصفات كما يعلم العاقل ليست ذواتا بائنة من الموصوف. كل واحد يعلم من نفسه، لو رأيت أمامك شجرة ترى لها جذورا في داخل الأرض، وترى لها ساقا، وترى أغصانا، وترى أوراقا، وترى ثمارا، وهي شجرة واحدة، هل تقول لتعدد هذه الصفات التي لها إنها أكثر من شجرة؟ لا يقول عاقل إلا أنها شجرة واحدة. فالعقل يقول بأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. إن كان هناك موجود ليس له صفات فهو عدم، لأن الموجود لا بد أن يكون له صفات حتى يكون موجودا. فلو أنك قلت ليس له صفة فكأنما تتكلم عن عدم ولا تتكلم عن موجود، فكل موجود لا بد من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا بغيره. والشيخ رحمه الله هنا أشار إلى شبهة للمعتزلة نفات الصفات، يقولون فيها إن إثبات علم قديم لله صفة العلم، وسمع قديم لله، وبصر قديم لله يستلزم تعدد القدماء، وأخص أوصاف الإله عندهم القدم، فيلزم على قولهم من إثبات الصفات تعدد القدماء، ويقولون القديم واحد والإله واحد. ولعل الأفاضل سمعوا أن المعتزلة يقال لهم أصحاب الأصول الخمسة، والأصل الأول من أصولهم الخمسة يطلقون عليه اسم التوحيد، وهو أصل متعلق بالأسماء والصفات، فيقولون التوحيد أن ننزه الله عن اتصافه بأي صفة، فلا يوصف بصفة، فهو واحد لا صفة له. ويزعمون أن من أثبت لله تعالى صفة فقد عدد، لم يكن موحدا. لذلك يقولون لا يوصف بالقدم المطلق إلا واحد، فإذا أثبتنا عددا من هذه المعاني فقد أثبتنا قدماء مع الله، فيلزم من ذلك تعدد الإله. والجواب عن هذه الشبهة كما قال الشيخ رحمه الله: إن تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الإله، لأن الإله بصفاته واحد، وقوله هذا باطل في العقل. فهل يقال لمن تعددت صفاته من المخلوقات إنه أشياء كثيرة، كما ذكرت لكم بالنسبة للشجرة، كما ذكرت لكم بالنسبة للشجرة، وكما أقول عن الباب وعن موصوفات كثيرة لها مجموعة من الصفات؟ فالإنسان مثلا له عدة صفات، كل واحد منا له يدان وله رجلان وله وجه وله عينان وله أذنان وله أنف إلى آخر صفاته. فكم عدد الواحد منا؟ واحد بهذه الصفات. لذلك لا يقال لمن تعدد صفاته من المخلوقات إنه أشياء كثيرة. فالإنسان الذي له عدة صفات هل يكون بتلك الصفات أعدادا كثيرة؟ هو واحد بصفاته. وأقل ما يقال من صفات الإنسان أنه شيء موجود قائم بنفسه ممكن. الآن تكلمنا عن مجموعة من الصفات، وهو بهذه المعاني وهذه الصفات شيء واحد. فإثبات الصفات وإن كانت قديمة لا يلزم منها تعدد الإله، لأنها تابعة له قائمة به، ليست أشياء مستقلة. ولهذا حرم نداء الصفة، ونص العلماء على أنه لا يجوز أن تقول يا رحمة الله، يا عزة الله، يا قدرة الله، لأنك إذا ناديت هذه الصفة كأنك تنادي شيئا قائما بنفسه، يسمع ويخاطب ويدعى ويرجى. بل يقول يا الله، الداعي إذا أراد أن يدعو يقول يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم، فينادي الله تعالى بأسمائه. وإذا توسل بصفاته يقول أسألك برحمتك، فيجعل الرحمة وسيلة، فيتوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته. ولهذا قال العلماء: أسماء الله تعالى تدعى وصفات الله يدعى بها. أسماء الله تعالى تدعى، لأنك إذا دعوت الأسماء فإنما تدعو الله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله تبارك وتعالى يدعى بأسمائه سبحانه وتعالى، فهي أعلام على ذاته جل وعلا. فإذا قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم فإنما تنادي الله تبارك وتعالى، تنادي الله تبارك وتعالى. أما صفات الله سبحانه وتعالى فيدعى بها، يتوسل بها. أما دعاؤها فقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى كفر من دعا صفات الله وكلماته، وذكر أن هذا باتفاق المسلمين. أما التوسل بالصفة فقد ورد في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فاستغاث صلى الله عليه وسلم، لكن لم يدعو الصفة، قال برحمتك أستغيث، فهذا من قبيل التوسل لا من قبيل دعاء الصفة. وهذا يشبه قول القائل: أسألك يا الله برحمتك، فأنت من سألت، من دعوت، دعوت الله. أو أسألك يا رحمن برحمتك، فأنت دعوت الاسم، دعوت الله تبارك وتعالى وتوسلت بالصفة. وفي دعاء الاستخارة: أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، كذلك كان يستعيذ بالصفة: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو هذه الأدعية التي كان يتوسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله بصفاته، وهو من التوسل المشروع. أما دعاء الصفة فلم يرد في الأدعية المأثورة، ولا يمكن أن يكون مشروعا، لأن دعاء الصفة إذا ناديتها ودعوتها وقلت يا رحمة الله أو يا عزة الله أو يا قدرة الله، فكأن الصفة شيء مستقل منفصل عن الله تبارك وتعالى يسمع ويجيب. ومن اعتقد ذلك فهو كافر، كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله: بل صفات الله تعالى قائمة به، وليس شيء منها إلها يدعى، بل الله بصفاته إله واحد، وهو المدعو والمرجو والمعبود وحده لا إله إلا هو. وقد نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بهذه القاعدة، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، نبه على أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه لا يتضمن معنى، فهو اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، فهو اسم للوقت والزمان. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون ما يهلكنا إلا مرور الليالي والأيام. أما قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فليس دليلا على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون سب الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون سب الله تبارك وتعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر مفسر بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وهو الذي يقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، فلا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تبارك وتعالى. فالسب الذي يوجه للدهر من قبل من يسب الدهر يتوجه إلى الله، لأنه هو المتصرف في الدهر سبحانه وتعالى، لذلك قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فالله هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعل الأزمان لها فضيلة، وهو مدبر الدهر ومصرفه، كما قال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فقوله أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هما الدهر، فلا يقال إن الله هو الدهر أو أنه اسم من أسمائه، من قال ذلك فقد جعل الخالق مخلوقا، وأبدل المقلب بكسر اللام إلى المقلب بفتح اللام. فقوله وأنا الدهر الكلمة حقيقة في معناها، وقد دل السياق والقرائن على المراد بها، فهنا في الكلام محذوف تقديره وأنا مقلب الدهر، فسره بقوله أقلب الليل والنهار، فمن زعم أن الدهر من أسماء الله تعالى فصنيعه هذا فيه غفلة عن مدلول الحديث وعن الأصل في أسماء الله تعالى. مدلول الحديث أن السابين للدهر لم يريدوا سب الله تعالى، وإنما أرادوا سب الزمن، والأصل في أسماء الله تعالى أن تكون حسنى، أي بالغة في الحسن أكمله، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى، وهو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة. ولهذا لا نجد في أسماء الله تعالى اسما جامدا أبدا، والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات. والله تبارك وتعالى كما قلت أيها الأفاضل هو مقلب الدهر، فالليل والنهار يقلبان من طول إلى قصر إلى تساو، والحوادث تتقلب في الساعة في اليوم في الأسبوع في الشهر في السنة، وهو سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويرفع ويضع، وهو مالك الملك كما قال عن نفسه جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا بالنسبة للقاعدة الأولى التي ذكرتها في هذه المحاضرة، والتي ضمنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتابه القيم القواعد المثلى. أما القاعدة الثانية، من القواعد التي ذكرها الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، قاعدة ذكر فيها أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، يعني على وصف لازم تضمنت أمرين. والمتعدي هو الذي يتوقف فهمه على تعقل المفعول به، يعني الآن لو قلنا ضرب زيد، هل نفهم الجملة؟ هذه الجملة لا تفهم حتى يذكر المفعول به، فيقول السامع: من ضرب زيد؟ فيتوقف فهمه، لأنه متعد إلى المفعول، يتوقف فهمه على تعقل المفعول به. أما اللازم فهو الذي لا يتوقف فهمه على تعقل المفعول به، عندما تقول قعد زيد الجملة تامة ومفهومة ولا تحتاج إلى إيضاح، فقعد فعل لازم وضرب فعل متعد. هذا المثال توضيحي حتى يفهم الإخوة والأخوات الفرق بين المتعدي واللازم. في هذه القاعدة ذكر العلامة رحمه الله تعالى أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. قال رحمه الله: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، يعني إذا تاب قطاع الطريق سقط عنهم الحد، استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نظروا إلى اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى: الغفور الرحيم، هل هما اسمان مجردان أو اسمين تضمنا أو اسمان تضمنا معنى؟ لذلك الآن عندما نثبت هذين الاسمين لله تعالى، أولا نقول هذا الاسم الغفور من أسماء الله تعالى والرحيم من أسماء الله تعالى، هذا الأمر الأول. ثانيا نقول بأن الغفور قد تضمن صفة المغفرة، والرحيم قد تضمن صفة الرحمة، فنثبت الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله تبارك وتعالى، ونثبت حكمها ومقتضاها. فالآن متعد المغفرة تعدت إلى المغفور له، والرحمة تعدت إلى المرحوم، فالحكم والمقتضى، مقتضى هذين الاسمين أن الله تبارك وتعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، لذلك يقول الشيخ رحمه الله: استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، يعني إلا الذين تابوا، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من الأمثلة التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى قال: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، هذا الأمر الأول، وإثبات السمع صفة لله تعالى، هذا الأمر الثاني، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أن الله السميع المتصف بصفة السمع يسمع السر والنجوى، كما قال سبحانه وتعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تلك المجادلة التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله، وأم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها معهما مع رسول الله ومع خوله في غرفة واحدة، لكن تسمع بعض كلامها ويغيب عنها كثير من كلامها، لذلك تقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. وربنا تبارك وتعالى فوق سبع سماوات سبحانه سمع قول هذه التي تجادل في زوجها، فأنزل قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالآن السميع من أسماء الله تعالى دل على وصف متعد، إذا نثبت ثلاثة أمور: الأمر الأول نثبت السميع اسما لله تعالى، نثبت ما تضمنه هذا الاسم وهي صفة السمع، ونثبت حكم ذلك ومقتضاه، وهو أن الله تعالى يسمع السر والنجوى. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأسماء الله تعالى إن دلت على وصف غير متعد أي لازم تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله عز وجل. وضرب مثالا على ذلك باسم الله تعالى الحي، فهو لازم ويتضمن أمرين: الأول إثبات الحي اسما لله عز وجل، الثاني إثبات الحياة صفة لله عز وجل. فعلى هذا تكون الأسماء على قسمين: متعدي ولازم. والمتعدي لا يتم الإيمان به إلا بالأمور الثلاثة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان بالاسم، الإيمان بالصفة، الإيمان بالأثر. أما اللازم فإنه لا يتم الإيمان إلا بإثبات أمرين: الأول الاسم والثاني الصفة. ابن القيم رحمه الله له كلام يشبه هذه القاعدة، يقول فيه: الاسم إذا أطلق عليه، على الله تبارك وتعالى، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع البصر القدرة. إذن الآن المصدر سمع سمعا، فالله تبارك وتعالى يثبت له من اسمه السميع الصفة السمع، ومن اسمه البصير البصر، ومن اسمه القدير القدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما، لازال الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لم يخبر عنه به، يعني لو كان الاسم لازما لم يخبر عنه بالفعل، نحو الحي يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال حييا. فأسماء الله الحسنى تنقسم من حيث دلالتها على الصفات وما يشتق منها إلى قسمين: الأول أسماء دلت على وصف متعد وهو ما يصل أثره إلى غيره، وهذه كما قلنا تتضمن ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم، وثبوت تلك الصفة، وثبوت حكمها وأثرها ومقتضاها. والشيخ لو أعدت لكم من باب التوضيح ذكر مثالا: اسم الله تعالى السميع، فهذا الاسم ثابت لله تعالى ويشتق له منه صفة السمع، فالله عز وجل ذو سمع يسمع به المسموعات، كما يثبت لله تعالى من ذلك الأثر المترتب على ذلك الاسم وهو الفعل والحكم، وهو أن الله يسمع المسموعات. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذا الاسم دل على وصف متعد وهو الحكم والأثر لذلك الاسم. أما الأسماء التي دلت على وصف غير متعد فهذا يتضمن أمرين: ثبوت ذلك الاسم وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم. ولا يثبت لله تعالى الحكم أو الفعل أو الأثر لأنه غير متعد، مثل اسم الله تعالى الحي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، فالاسم ثابت لله تعالى كما قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيثبت لله تعالى الاسم ويثبت له الصفة التي دل عليها وتضمنها ذلك الاسم، وهي صفة الحياة، ولكن لا يثبت له الحكم أو الأثر أو الفعل لأنه غير متعد، فلا يقال حيا أو يحيا ونحو ذلك من الكلمات. هذا بالنسبة للقاعدة الثانية التي ذكرها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهاتان قاعدتان أيها الأفاضل ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، وسأذكر لكم قاعدة أخرى من القواعد التي ذكرها في هذا الكتاب القيم أيضا تختص بأسماء الله تبارك وتعالى. لكن قبل البدء في توضيح القاعدة الجديدة التي ذكرها العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القاعدة القواعد المثلى، أنبه إلى شيء مر معنا في القاعدة التي تكلمنا عنها آنفا، وهي أن أسماء الله تعالى تضمنت صفة في قول الشيخ رحمه الله عنها: إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله عز وجل، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. وقوله أسماء الله إن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله عز وجل. أقول أنبه الأفاضل وفقهم الله تعالى ألا يفهموا من هذا الكلام أن صفات الله تعالى مشتقة من أسمائه، هذا غير صحيح. فالشيخ ما أراد هذا رحمه الله، وإنما أراد أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على معنى. أما أن نقول إن صفات الله تعالى مشتقة من أسمائه فهذا غير صحيح، والصحيح أن أسماء الله تعالى الثابتة التي أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مشتقة من صفاته، فقولنا كل اسم من أسمائه تعالى متضمن لصفة لا يعني أن الأسماء هي الأصل وأن الصفات مشتقة منها، بل الصفات هي الأصل والأسماء مشتقة منها، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وأنبه أيضا مرة أخرى على ما سبق التنبيه عليه، وهو أنه ليس كل صفة تكون اسما لله تعالى أو يشتق لله تعالى منها اسم، لأن ذلك مبناه على التوقيف كما تقدم. قلت لكم بأن الأسماء توقيفية، وهي قاعدة من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، فكما أن الصفات توقيفية فالأسماء توقيفية أيضا. من أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والأخذ والإمساك والبطش والاستواء والنزول وغير هذه من الصفات، فيوصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد واللائق به عز وجل ولا يسمى بها، فلا يقال إن من أسماء الله تعالى الجائي أو الآخذ أو الممسك أو الباطش أو المستوي أو النازل ونحو ذلك. إذن الأسماء توقيفية كما أن الصفات توقيفية. أما بالنسبة للقاعدة الجديدة التي سأتكلم عنها، فقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى. ذكر رحمه الله تعالى أن دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع، عندما قال بأن أسماء الله كلها حسنى وكلها تدل على الكمال المطلق والحمد المطلق وكلها مشتقة من أوصافها، فالوصف فيها لا ينافي العلمية والعلمية فيها لا تنافي الوصف. ودلالتها كما ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله، ودلالة تضمن إذا فسرناه ببعض مدلوله، ودلالة التزام إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليها. وهذه القاعدة لطولها وطول الكلام فيها سيكون الحديث عنها بحول الله تعالى في المحاضرة القادمة. هذا ما أردت بيانه في هذه المحاضرة، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يوفقنا لفهم صفاته تبارك وتعالى والتعبد بها ومعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وإحصائها ودعائه بها، إنه على كل شيء قدير وهو خير مسؤول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.